والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى قدوس خادم القادر، يدي الأمر كله إليه يرجع الأمر كله، والعليم الحكيم وهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. إذا اختار مين يخزي مين يخزي مين يخزي مين يخزي وشيء تطبري سواء جودا يغذي الزمان يغذي موجلا يغذي الشهور مين يخزي تختار السلام العالمين تفضلي سبحانه وتعالى تعالوا لما يريد يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راس لفضله سبحانه جل قدرته. فمن جمله رجعت من يخضع مارا من يخضع القبيلوة ولكن شنان سورخة من يخضع مرشوة وهو يخضع شهارا أرضان وجاي من طريق الشهور من غنك مارا إجل يسير خيارات مرد المسر إجل يسير معام مصر إجل يسير دوايا مقرى إجل يسير باركة جمل يجندس الملائكة مرة تدعمك يودا من عند يسن تاري ناسن حسن أبنسن تفهم الدن تفهم الدن يجندس الطربة يجندس على الدوخة يصار نظر بريبة يجسن البركة من الرزق يوي يفضل مساجد سبحان الله. ما نشتي مركب نحسبها تدمر عمر بركة الجزيرة في شهر يسخر العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا واجب المؤمنين الواحد يشم فرحة واسبوعها بالشهر ودي فرحة الأمور فرحة الأمور غير نعطر لا فرحة المنطقة فرحة الجليل شهر ليس التصل النجاح يخسر ليس الفرح أنجي واجب ليس كما يشارك أضع إسلام العالمين أضع أنسي ورطاتك سلام أكسن كفتصن ديارو حوارك رب العالمين ستين دول لا بد كسنسي وانت مثال زينة وانت مثال من والقاول لا بد من غمانك لا بد أن إذا الله تبارك وتعالى أنا سنشين إلى قنشين إلى قنشين تحيب الله سبحانه إلى قنشين إلى قنجوالات نسل إلى إجران نسل إلى إجران وما رب إنسانينا نسل إلى إجران شارع توس بيلف في كل ساعة لأن رمضان تسعة النص وقت النص مومنتو ذي تدر مرة مبارك ذي تنبارك عظيمة معنى من مسجد يضع ظهر وخا من غني الغني من نهار الخطبة غني نهار من معنى خطبة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام من ديوز رمضان أخو تتغابوا هلايك وشغل يسفهم من شرغين النبي المصطفى الناس اللي خطبة قد أضل لكم شهر عظيم مبارك أقيسش تخاوم أقياك تخاوم من شهر عظيم معناه عظيم فقر الطور خرشوا أمري فضل السلاف العالم إما لو يعود مبارك مين غيرك المال مالكيس وسنك ليس الضاركة السلاف العالم قد أضل لكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر خير من ألف شهر قليس ليلة القدر يمشون سلاف بيش العطور نغلي لذلك مليين سنة يبدون يتغيون يبدون نواد يوم مشى سلاف بيش سنة بلن ميالش بيش هو إما الإنسان بيش بيش هو أذن غيش من ديس يتير من رحمة مارا إمن ديس يسمح المارا وهو ما ليس حال سلام ما لا يعلم النسعى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تسمر صرف ليلة القدر يا رمضان من غيرها إلا هي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. مرسل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. كردن ارمى ابي قاكورج زين الاستصغار دعوان اتكون صوت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. متى سنة عائشة النبي بنسمة صدفة مرتنا في وليب الصدفة ليلة القدر من غير عدة تبقى من غدر إيش من غدر إيش كنت جيدا تبقى ولو لم تبقى ليلة القدر يلا كنت جيدا قد وعن مش كنت جيدا قربا نقال عشاني غرب جاني من الماء من الماء يمكن الإنسان أن ينهي الدعاء مش كنا أخذي فلطة وين جزاك الله خير وتم طب ان شاء الله اخذت يا باذن الله ليله القدر خير من الف شهر تعوض نغني بسم الله قدر الثمانين سنه وديه الظاهر الله فريع مارس من الزميلي يوين وزاد مسمار اوه ايش الشغل العظيم عوض ما لا يصدق بنايل وانس ما نبغاك ما يصدق 10 في حياته ما يصدق 20 تيغول من دون القدر في راس البقاء يوم القيامه ايش نزاوب حتى يكون حسنة اليوم إيدورا إيدوران حسنة كجبال اتهام اليوم نمشي إيدوران اتهام أصدق ما معلوم دير نعم من جيب في النص الإيماني تصدق ليلة القدر يلا يا الله سيدان جيدك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إن الفريق النبي خطبة ثواني شهر معظم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. إن زد من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير لا جعل الله صيامه صيام نهاره جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. إننا قد لار في يوم أضم سوس فريضة ركن من أركان الإسلام فريضة إن تضجت الدين وليس تطوع مغاد ليس تطوع وليس اسمح مارني إن تنحروا فنعوذ بالله أن أنحروا من تطوع النوافل يتقى من قيل تراوي نغلا نعم جعل الله صيامه فريضة وتطوع قيامه تطوعا من تقرب فيه بخصة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. إن سنون رأيت كني جبوت تنخى إذ تلقيت الخامش مهجة توفوش نصر عمان نصير نصير طوي نصار نصر شغل حركة يجيب ليش بذك الحركة دي مرينة يصر ريغان شلات بيضة يستعى تدوح شبخ من صد الفريضة خخ من صد الجنزوان ورعزة هذا الهم كده سيطرني بوشوة قال السلام عليكم النيل قال مصافحة شبخة قال ايبخة سيسبيتا قال روح الله قال سخابر قال انتعتني من دماغ لرمضان من مفجر واحتبق من صد الفريضة في الفريضة مش على صلة 70 هذا بصحكم من غاوة 70 جمعة لله هذا الإمام الجيدة إيش الجمعة وإيش حالة يسوي 70 أصبح حلاوة 70 لو احتبار عزر بحال 70 امرأة رعشة كل وقت من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وين ولا رسول الله خطبة النبي المصطفى صحيحة بإذن الله يا رب آمين آمين نعم عاود النبي صلى الله عليه وسلم قد شهرت الصبر معنى الصبر يعني قد سنت شهوات ملذات تحب الإنسان يفرق على من كمال الشخصية أن يغلط الإنسان لأن ما يحبس يحبس يبرن هاي يبنز هاي يبنوز تغشاه هاي المقلوز تغشاه هاي الشهوات نغلي نقصر عنك لا هنزور إني صايف سبحان الله أدريد عن كم عشر صباح وليدة إن صباح ما يترك رسل إذن قدر صلاح بالصابرين الجنة بلت على شمه ورنغليني ما يتبعي هم الصابرون أغرون كبيره لا إله إلا الله إعاوات شهر المواتد ومخال المواتد تبع وانتك يوجد وني احتاجن وني وعيد المال وني ضعفن وني تخصص وني احتاج ليوجد وني احتاج المعاونة بلا بلا قد غص بسم الله هاي أنا شهر المواتد ويبقي يردد الشهر ويبقي يردد الموات ويبقي يردد التاريخ إلا المواتد في رمضان ما ترجع نصدوب ليوم شنو صبارا شنو الصلاة شنو الصلاة المواساة يعود إننا النبي المصطفى في المتفنس يعني يوم عرفي دارسة إشهارة يعني نزل عرفي دارسة المؤمنين يزال به رزق المؤمنين إيه النبي صلى الله عليه وسلم ويانا من إن ذي الخطبة إن سنون دي الثاني من بطل صاحبا لكان مغفرة لقلوبه وعزا لرغبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء من سنة وهو والمرا يجلس سنة زوج وجلس اليوم غدتا في اليوم عشر جل الاكسمغا الاكسمغا من تسعين في شهر فبريميرو اسمها دروب مار دروب دروب زوج دروب زوج أنا لأن الأجور الحسنة غاست محايز قرورة كده الدول فارماسية ما فارماسية ليش الدول دواء كل شيء لا يقول مرة غاست دول كذلك كل حسنات دواء ايش نوع المعصية ايش قرور المعصية فأولي غايش اسلامي الجنابين اسم حسنة في العالمين لشان دلوبي جيدا من واحد المحي ولا ليس لها واحد المحي دلوبي إلا ما لا يتشوني دلوبي كما لا بسلم من حسنة بقيم الزهور يبقى التشمرات إيش سنتي الضابط الشر ما يخد غزش قدر الصحابة النبي المصطفى لما سليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصالح نفس الشيء ما يقول إيش جاي وقت من دغي تشمون يزوم منه نهار اكتار شيء ما تبع تشمون يزوم منه نفس غالي وغير غالي وزن بعض وفق حاقص من من غزي من الضبط من مني غسل في سلطة فقدرت 20 دروب 20 دروب تسم غامس مونسيو 40 دروب تسم غامس مونسيو قد نغفر عن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لقراءة المسكين يا أبتسل المسكين هو مسكنا يودا فجأة تسل المسكين أم تسم غام حتى وسلم حسب مجد حياة أم عن حبسين حسب حتى يجب ان يكون هناك ولهذا اذا هو من تطوع خيرا فهو خير له والله يستطيع ان يكون هناك شيء يشوف المكان ولا ثاني يحسن ان يكون هناك شيء يحاول ان يكون هناك شيء عنده وجد له ولا غيره اذا من تطوع خيرا فهو خير له والله يعني مشد يده من سن اسباب من سن درهم لكم سيورو من ذاني جوش من الثاني من سن اسباب عيورو ثلاثة يورو من ذاني جوش من الثاني يمد لنا النبي المصطفى بالمتفنس إن نغطى أبيسي أبي أبيحاب السلام تخمس الآن نهان ديت أنا يوضيس من نسل لستنس عظيم سير وخايس توجب العذاب وخواجي بذي عبد الزلاب بما تمريت الشو مهلوش يعطي فرقته من النار أبي تنغلو السلابة هل سيسمح في الدنوب أبي عبد الزلاب السير يعاونه السلابة من يعنى أبي عبد الزلاب تكمل مين تتيبش السلاب في والنير والنير السلاب مين تتيبش الزلاب أبي تتيبش ريش أتعرف تنين الزلاب يشنش يشنس تنين أهدام سبحان الله قلنا غير وزير تسواله من تسيب شان ودنه شي كدار اقتناك يا ربي وقفل هل هذا هو يسمى بسلاشه وني زمد في ذدة بلي وقواس من الشان ويوبين ذدة دمارة ويوبين دمارة أجمعية وجود هكذا للمسجد المهمة كي سيولة خدم الغاسل يخدم الكيسر يخدم التكيسر ولا يقصد مسكر شغل الارندر الصلاة للدين الدعوة إلى الله أحسن من غير الإنسان ومن أحسن قولا زد لمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والله إني ما تجد أني ذكر فليس يوني سنجار الزادة إني غي عني كيسن إني يحكم كيسن يحكم كيسن سلحة إني رجس تصغاب انسن إني رجس نار الراحة شوية الراحة إني شوية تهلا إني شوية تضيون الواوية إني شوية ذكر الله إني اسموني من القرآن إني اسموني من ذيك الانتظار في العالمين والله أجد إلا ليس يجمع من صالح قال نرى ومن نرى النبي ونرى يطار من راجلة في سيد الإسلام يجمد ما ليس ليس ليس أرض انتظار للعالمين أقضي صوت فريدة والله ما رجال فريدة رجال فريدة قيطة لا تستعمل أي عدو وأضعاف مضاعف من نفس دفع ولهذا إن شاء الله ما مني قال النبي المصطفى للمفرد قال أوله شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ولهذا واجب خلق لفسن زورا أن يرحمك كنوة وخاري على واتزيتي يضي حنشي على واتزيتي نغتم غاري واتزيتي نغوى الزمي نغوى نسف الإيمان نغوى نغاس الإسلام نغوى النشا يقصدك نكا رحمة ومقنا رحمة أغاس نقارب شوي أغاس نقارب شوي شوي عشان يمتن دوات هذا تكيسن سيود على الله سبحانه وتعالى هذا الرب شرقان دعاء رجال الأنبياء والرسل بالعلماء الصالحين وقال شنواني والغاشة أعوان المعيوان الرحمة بلغ دي وسطن رحاية وسنين الاستغفار يا الله الاستغفار يتمنى الاستغفار الوالدين الاستغفار وكيل إلى الله مبارا إن شاء الله غاوي كان إن شاء الله يتخشى بزرين بلا الرحام أم يحاب يبسي وقال تسمع انترين ولا بنتين وقاش هرق عن الدرخال مجوز ما يستهد التفاح يبدا ما يستهد التفاح ما شيء يولى تحت الرخبارة تتنار ذات الرخبارة تقول إستار الملك الرخبارة ما تقول ما كيش التغيور إستاري ما هو مش يخسر واشي يزرين تحسن تحت بك نشريه يحسن موسي يزرع يزرع يشفين شحسين يفرم شنا قدول أحصى كل شيء عددا من يظهر من يظهر تذكر أرض الله رح تطيش من فعل أفضل والله ما راضح تغنب عن تقع ولهذا وتويس شار الظهري زدت كنت الشيطان أنا سموني وايد يقول هذا الناس أنا سموني وايد خسر وايد إفاقي فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقت غير رجل خمس رايب رجل وانا شعبان من غير ظالم اقرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بس لو كان بلغنا رمضان لا قال السيد هو السيد القرار قال سمين داي قال سمين داي سنخيا ولهذا الكوالينو الصحابة يتكلموا جلس شباب برر ضد كارتيار بس يوصل بعض الزريار خذي غي عبار ضد قرص شواني لا يا تبرت بزي غار ضد ما تبرت ما تجنون الزارنية ما تحصل جابور شنا مجنوني بارك يا غسن نحي إن شاء الله يا رب الزريار يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أو يجيش هذا أو يجيش مثل الإيمان يوضع ولدتي خلي ورسلان في رمضان ولهذا ولني غاية من خارج الزمري من ليس لعمال سعاد المسلم معرض الزمري قال ليس كل ساعة ليس لهذه غنغفر يغنقي من قندان يغنقي راكات يغنقي راكات الموسيقى نعوذ بالله كل من يغنقي غير أخذ كبر الشرابة أخذ كبر المعصية تمين وغنار المدار سخدمي تزيل أرضي عالم إلى ربي خلاص أقرأ زاديت وها ودي يعمل قطار يوزع في العالمين الغيوم وشفع الله تعالى وارض الله عن المسلمين واصحاب رسول الله اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. تب علينا وعلى الانصار والمسلمين. ردنا اليك ارضا جميلا. تقبل منا صالح اعمالنا. وفقنا لصيام هذا الشهر المبارك. وصدنا ما وعدتنا به يا رب. يا رب انا نسالك ما وعدتنا على لسان على لسان سيد الرسل محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين. اللهم ارزقنا فيه العافيه وتمام العافيه والشفاء من كل داء وارزقنا الرضا وتمام الرضا والشكر على الرضا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل لنا من امرنا يسرا وبارك لنا في اعمالنا وفي ارزاقنا وفي معافاتنا. يا رب يا رب اجب دعوتنا واعطنا ما سالناك وما بلغه سؤالنا. يا رب لا تخيب رجاءنا. يا رب لا ترد سائلا ولا تخيب راغيا ولا تقلب عاصيا. يا رب اكرمنا ولا تهنا. اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاصي. اشف خمسين تهريج صعصع خمسين صعصع الحال على حسب الجيش تخلق هذه الزيت طوالت في الدواء في النسوة التارسلة في التوحيد ستة الشاب. يا الله اكشفها اللهم اكشفها بها الدور وعافيها. اللهم ارض لها عافيتها. اللهم اكشفها بها الدور. اللهم ارفع ما نزل بها من ألم. اللهم اشفها وعافيها واشف جميع المسلمين أبناء المسلمين والمسلمات. وتب علينا جميعا إنك أنت التواب الرحيم. واجعل هذا الشهر شهر بخار لذنوبنا جميعها يا أرحم الراحمين. وأكرمنا ولا تهنا. ثم الإخوان صدقة الجمعة الله يرضى عليكم في الغدين. فقدم بارك صقرا للمسجد تفلس الناطق الصقرا فضاعفه إن شاء الله صدق دار النار بإذن الله. هذا يزور لرجاء بإذن الله. وإن كان رجال صدقة ظل يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. فأكرموا المسجد يكرمكم الله في الدنيا وفي الآخرة. جلالة الملك الله أخرج له أهديه وأقر عينه بأسرته. فتقبل منه صالح أعماله ووفقه لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.